وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أقسام الوضع. قلنا بأن أقسام الوضع أربعة، إلا أن الممكن منها هي الثلاثة الأولى، يعني الوضع العام والموضوع له الخاص، وضع الخاص موضوع له الخاص، وضع العام موضوع له الخاص، بين الثلاثة ممكن، والأخير يعني الوضع الخاص والموضوع له العام ما ممكن، وبين نواة الاستحالة بالأمس لا داعي له. درسنا الجديد في هذا اليوم في هذه النقطة هي أن هذه الأقسام الثلاثة الأولى التي قلنا بأنها ممكنة، هل هي واقعة أم ليست بواقعة؟ هذا بحث عن مرحلة الوقوع لا عن مرحلة الإنسان. الجواب أما بالنسبة إلى الوضع الخاص والموضوع له الخاص فبلا إشكال واقع، واقع ومثال ياهو الوضع الخاص والموضوع له الخاص الذي واقع أعلام الشخصية لما يزيد ابن إن شاء الله يقول سميته زيدا هناك تتطور الطفل، هذا الطفل نحن خاص تتطور وإن من طلع له يقول معنى الخاص لما تتطور، فأيضا الوضع خاص يعني المعنى الذي تطور خاص والموضوع له خاص لأن النبي وضعت النبي وضعت النبي وضعت النبي هذا المعنى. فإذا هذا القسم بلا إشكال واحد. القسم الثاني وهو الوضع العام والموضوع له العام، الواقع أو ليس الواقع، نعم هو واقع ومثاله أسماء الأجناس، أسماء وتدري شنو أسماء الأجناس، كتاب هذا اسم علم لجنس دفتر لجنس أباء لجنس فتحة لجنس الصف ماء لجنس الشال كهرباء غرفة هواء مترجع ما بعد ذلك كلها إنسان حيوان نبات حجر هاي أسماء علم للأجناس كل جنس لابد إليه. هذه أسماء الأجناس يا أخي الوضع بها عام والموضوع له واحد ليش؟ لأن في الكتاب لما نريد نراعي نصور معنى الكتاب، معنى الكتاب شنو هو؟ فما أصور هذا بالخطوط، هذا فما أصور بالخطوط حتى يصير معنى خاص، وإنما أصور معنى عام وهو أوراق ما بين الدفتين أصور هيك الوضع هذا معنى كلي وأضع اللفظ لهذا المعنى وأضع اللفظ لهذا المعنى كلي فالوضع يصير عام موضع له يعني وضع عام لأن المعنى الذي صورته وموضوع له عام ليش لأن اللفظ وضعته لنفس هذا المعنى المتصور العام بعد إنسان ما كنت أحكي كلمة إنسان هل الوضع فيها عام والموضوع له عام لأن كلمة إنسان لما نريد نضعها شيء تصور الواضح معنى تصور الحيوان الناس معنى كلي وإن من يضع اللفظ لهذا المعنى الكلي يعني للحيوان الناس فإذا الوضع عام هو بجاء يعني قد واحد قال زمان أنه اللفظ الإنسان موضوع علما لأطراف لمصادر ذلك المعنى الكلي يعني الزيد لا خطأ يا وإلا إذا موضوع على المصابيح يكون ماذا زيد شنقول إنسان مع أن زيد ماذا نفسه هو الإنسان فإنما ماذا زيد فرد من الإنسان لا أنه نفسه إنسان نفس الإنسان حيوان النابق يا أخي طبعا ذلك أن الإنسان موضوع على حيوان النابق ما هو على زيت ولا ما هو على زيت ونقول زيت هو نفس الإنسان إنسان ولا نفسه مع أنه هذا باطل بلو إنسان حتى أعرف هذا التفسير جانبي ترى بينت على أي حال فإذا القسم الأول والثاني بلا إشكال واقع إنما الكلام يا أخي وين وقع الكلام والشجاء والخلاف القسم الثالث يعني الوضع العام والموضوع له الخاص هذا هل واقع أو ليس بواقع قيل بأنه واقع ومثلوا لذلك بالحروف وبأسماء الإشارة وبأسماء الموصول ما أدري بعض همات نضاعها إذا أبو همسوا المثال قالوا بأن الوضع في هذه عام والموضوع له خاص يعني شلون قل لي يا أتصور بالله هذا المعنى وضع عام في اسم الإشارة مثلا وضع عام والموضوع له خاص هذا يعني شلون بالله ها يعني كلمة خاصة لما الراد يضع الواضح شف الوضع كلي المشار إليه المفرد المذكر يعني شف الوضع كلي المشار إليه المفرد المذكر أو كلمة هذا عندما وضعها لأفراده لأفراد المشار إليه لأفراد المشار إليه المفرد المذكر يعني بإشارات خاصة هذا هذا راح ذاك هذا هذا هذا هذا هذا هذا مشار إليه ماذا إذا أنا أبو بحر هذا مشار هذا فوضع كلمة هذا علما صورت هذا المعنى كله لكن كلمة هذا ما هو وضع هذا المعنى كله بل مصابيقي مصابيق أيضا هو هذا المشار إليه هذا المشار إليه هذا المشار إليه فيصير الوضع عام المعنى صورة والموضوع له نصف هكذا والحروف المهم هو الحروف المهم كل الحكي وين بالحروف مثل كلمة زي كلمة إلى وغير ذلك قالوا أيضا الوضع فيها عام والموضوع مثلا هنا والموضوع له خاص مثلا كلمة ثانية الواضع لما راد يضع كلمة من شو تصور كلية ابتداء كلية ابتداء هذا المعنى ووضع على البطنين لا لكلية الابتداء بل لمنفرة لأفراد يعني أفراد الابتداء ياهم ابتداء مرة أبتدئ منها مرة أبتدئ منين منها مرة أبتدئ منها هاي مصاعيق منها مرة أبتدئ من الكوفة مرة من البطنة مرة من الحلة مرة هذه أفراد الابتداء هي التي وضع على هذا البطن من لا لنفس كلية الابتداء فالوضع في الحروف إنه هنا في الكلام كله راح يدخل حول الحروف وإذا تريد همان ترد عنوان عليكم السلام ورحمة الله ترد عنوان كبير من الآن الليلة تحقيق حول المعنى الحرفي معنى الحروف ما هو معنى الحروف التحقيق هو أهم تحقيق حول المعنى الحرفي تقيد أن الوضع فيها عام والموضوع له والموضوع له بس تكون تتصور شلون بشكل تتصور فيه هذا قول وهناك قول ثاني في الحروف في المعنى الحرفي يقول بأن الوضع فيها عام والموضوع له عام ثلاث الرأي الأول كان يقول عام فشنو نقطة الفرق وين في المعنى المستعمل فيه قالوا بأن المستعمل فيه خاص فالوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه يعني إيه خاصة عن هذا المعنى؟ يعني صرت من البصر. أنت الآن من الآن استعملت في هاي الجملة في معنى ولا في الابتداء؟ هاي المعنى الذي استعملت الآن في كلمة من هو معنى؟ هو ابتداء معين جزء من البصر. فكلمة من في مقام الاستعمال معناه يصير في مقام الاستعمال. لما استعمل هذاك المعنى الذي استعملت في كلمة من؟ مسدس استعملت في معنى ولا بطر استعملت في معنى ولا هو من هم لا يستعمل في معنى طيب كده لكن ذلك المعنى الذي استعمل فيه هو جوز هكذا أما الوضع والموضوع له هو فالمعنى الموضوع له هم كلية الابتداء اتطورت معنى الابتداء ووضعنا كلمة من علم لنفس كلية الابتداء فالموضوع له راح يصير هم عم لكن في مقام الاستعمال انا استعمل كلمه استعملها في الابتداء الخاص في الابتداء من البصر في الابتداء من الكوفه في الابتداء من العلو هذا هم راي ثاني وهناك رأي ثالث وهو للآخرين، هو الذي يتبنى أن الوضع عام والموضوع له عام والمستعمل فيه عام، يعني الثلاثة عام في عام في عام، حتى المعنى المستعمل فيه عام. يقول كثير الأسماء صاحب الكتاب رحمه الله، يقول عينان كثير الأسماء، كلمة ابتداء، كلمة ابتداء الوضع فيها كذا، يعني الوضع لما يضع كلمة ابتداء شو تصور؟ فلوس. أي من يضعها؟ فلوس. وين أستعملها؟ هم في كل كذا. لما نقول ابتداء سيري النجاح، ابتداء هم يستعملها كثيرا في كل كذا. مو في ابتداء ماذا محدد من مقام. فهنا مستعمل في ارتباء الكل. في دور الأسماء هذا المسلم عندهم بلا عيش. بلا بلا. الوضع موضوع له عام مستعمل كذا. صاحب الكبير يقول الحروب هذا كذلك. الوضع فيها عام. موضوع له عام مستعمل كذا. يعني كلمة من وهي كلمة ابتداء أصلا ما أخبرت بيناتها. من حيث الوضع والموضوع له والمستعمل فيه. هذا بعد. والوجه في ذلك. والوجه في ذلك أمور ثلاث، يستدل الآخر أو يبدل ما أدرش أقول، يستدل على أن المستعمل فيه مستعمل فيه، يستدل على أن المعنى المستعمل فيه عام وليس بخاص بثلاثة، التفت إلى هذا الوجوه. لكن قبل ما أقرأ هذا الوجوه لا أطبق هذه العبارة شيء وما أحصل للمستعمل. ثم لا ريب، هذا كلام في مرحلة الوقوع، التفت جيدة، في ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص. ومثال ابن هرياهو صواب مغيث الأعلام أعلام وكذا، يعني لا إشكال في الوقوع، في ثبوت من؟ في ثبوت الوضع العام والموضوع له العام. وهذا مثال ابن هرياهو توضع أسماء الأجنان والكلام سويا العرض سويين إهنا القسم الثالث. وأما الوضع العام والموضوع له الخاص فقط ثبوتها تعالوا الآن يريد دائما القول الأول بعدين القول الثاني، فقط ثبوتهما أنه دائما تبع أنه يعني الوضع العام والموضوع له الخاص أنه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء، أن وضع الحروف من هذا القبيل من هذا القبيل، يعني وضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم أنه أنه يا يعني أنه يعني وضع العام وضع له الخاص هو يا وضع الحروف وضع وما ألحق بالحروف ألحق بالحروف من الأسماء، يا أسماء أسماء الإشارة إذا إذا إذا لأسماء الموصول إذا إلى أكبر بعض الناس ما أدري هل يفهم هذا القول الأول في باب الحروف. كما توفنا أيضا هذا القول الثاني، يعني هذا الأول كان توقف، هذه الأحكاية الثانية هم توقف. كما توفنا أيضا أن المستعمل فيه فيها، أن المستعمل فيه فيها أن أن المستعمل فيه فيها يعني في الحروف هي فيه موجودة ما عدت فيه لا المستعمل فيه فيها أن المستعمل فيه هذا فعل من مرجع كلمة الهاء المرجع مستعمل فيه الهاء المرجع فيها يعني في الحروف فيها خايف الحروف العدة أيوة أن المستعمل فيه فيه المنتجة إذا ما أجدت كلمة فيها شو تقبل التفاتي الوقت في المخرجة هذول عن المعنى المستعمل فيه فما توقف هناك شو ما نوقفت ليش يا أخي أخذ هذا صاحب عامي هاي كل احنا قاريها من أول أن هاي كلمة فيه ترجع علما إلى ألف ولا المستعمل هذا المؤلف هذا يا أخي في الموضوع عجيب إيه بل بمعنى الذي ذلك لأن احنا قارين على أنه ماذا قال إذا دخلت على اسم الفاعل أو على اسم المفعول جاء الراكب جاء الماشي رأيت المركوب مركوب يعني شنو الذي ركب جاء الراكب يعني الذي ركب فهم سمعت أنا ما أحسن كل ما أحسن سمعت أيضا أن المستعمل فيه يعني أن المعنى هذا معنى الذي عليكم السلام ورحمة الله أن عليكم السلام ورحمة الله أن المستعمل فيه يعني وقر قال الذي شنو الذي أن الذي استعمل أن المعنى الذي الذي هو المعنى معناه الذي هو المعنى بعد أعطاه الفياس أنا أعطاه الفياس أنا أعطاه يصير تشويه قال بمعنى الذي الذي هو بمعنى هذا المعنى أن المعنى الذي استعمل فيه يعني ذلك المعنى فالبعض يرجع إلى الذي هو بمعنى الذي الذي هو المعنى المعنى الذي استعمل استعمل اللفظ يعني استعمل منه في ذلك إيه يعني إيه ذلك أن المستعمل فيه فيها يعني في الحروف خاص لكن الوضع الموضوع له مع كون الموضوع له في العبارة المختصرة فالوضع آمن صحت بالألفاظ صح وإلا هو الثاني يقول فوضع أيضا مع كون الموضوع له والوقت فما يحتاج صحته كي يستعمل الثاني يبدلها بالواو كانت العبارة صحيح أوضح والوقت آمن كانت العبارة على أي حال لكن كما أن الوضع بلا إشكال هو عام لذلك جعله مشبه به قال الوضع على أي حال يلا هذا قول الثالث اللي هو رأيه والتحقيق حتى ما يؤدي إليه النظر الدقيق أن حال المستعمل فيه المعنى المستعمل فيه والموضوع له يعني والمعنى الموضوع له في الحروف حالهما مين في الأسماء يعني شلون في الأسماء المعنى المستعمل فيه والموضوع له والوضع ثلاثة فين جينا بلا إشكال كلمة ابتداء وضع موضوع له ومعنى المستعمل فيه أسماء كذلك في كلمة ودليلنا على ذلك الله يأتي إلى الأدلة بعد الدليل على ذلك يقول سبي كفره إذا أردنا نقول المعنى المستعمل فيه إذا أردنا نقول المعنى المستعمل فيه خاص مو عام إذا أردنا نقول أردنا نقول المعنى المستعمل فيه خاص وليس بعام إذا هذا يسرنا نجعله ثلاثة هذا المعنى المستعمل فيه يكون خاص إنين صارها لابد أكثر الخصوصية أوجدت أن يصير هذا المعنى المستعمل فيه خاص وإلا شلون يصير خاص بلا خصوصية أن يصير خاصا تلك الخصوصية صار نقول بأنها خصوصية خارجية وأخرى نقول بأنها خصوصية ذهنية وليست خارجية يعني شنو خصوصية خارجية والذهنية بلا يصير الصراحة وقع شيء فقد مرة نقول كلمة من موضوعة أو مستعملة فقد كلامنا في المعنى المستعملة مثل معنى الموضوع له مستعملة وين في الابتداء لكن يا ابتداء مع الخصوصية يا خصوص خارجية يعني شنو يعني في الابتداء من همة من همة هاي اللي قاعد اجيبها تفضل كلمة من استعملها وين وموضوعة في الموضوعة مستعملة كلمة من موضوعة مستعملة فيما لهذا الابتداء من همة يعني راح يصير كلمة من موضوعة للابتداء المقيد بالخصوصية لكن هي خصوصية خارجية وهي خصوصية ابتداء من هذه النقطة وكلمة من في ذي الجملة مستعملة أو موضوعة عنه للابتداء النقطة لكن يا ابتداء الابتداء المقيد يا خصوصية ابتداء بكونه من ذي النقطة فإذنان راح يصير كلمة من موضوع أو مستعملة للابتداء المقيد بخصوصية خارجية وخصوصية خارجية وهي ابتداء من هذا النص هذا ابتداء من تلك النص هذا هو المقصود هذا احتمال نقول بأن كلمة من موضوعة أن الخصوصية خصوصية خارجية وكلمة من موضوعة أن للابتداء المقيد بخصوصية خارجية هذا احتمال إذا كان هذا الاحتمال الأول هو المراد فهذا بعض ليش واضح لأن لما أقول انفر من البصرة هنا أنت إذا صرت من يومك من نقاط البصرة تكون ممكن لو كان موضوع كلمة من للابتداء المقيد بخصوصية أيوة لو كان كلمة من موضوع لذلك لازمه أن لا يحصل انتظارك دكتور من هذه النقطة أو من تلك النقطة أو من تلك النقطة مع الأولى إسان أنت بعد منتفيد إذا قيل لك تفر من البصرة وعد منتقل إذا سرت من البصرة من أي نقطة من نقاطها فهذا انتقال الدليل علينا على أن كلمة مما موضوع علم للابتداء المقيد بكونية من نقطة خارجية بين محيط. يعني قصدي خارجية ما أقوى إلا لما ولذلك بعض لعل هذا لا مخصوص لها. ولذلك بعض الفحوص التزم صاحب الفحوص التزم دلال على أنه إحنا صحيح نقول كلمة من موضوع للجزئي للخاص كلمة من موضوع للجزئي لكن مقصود من الجزئي يعني الجزء الإضافي هذا مقصود مو الجزء الحقيقي إحنا قارين أصلا الجزء الحقيقي الجزء الحقيقي هذا الذي ما ينطبق علينا على أفراد مثل أبتداء من أنا هذا ما ينطبق ما لا هذا نسميه جزء حقيقي وأقعدنا لا جزء ماذا إضافي يعني جزء إضافي يعني ما ماذا أخص من فوق يعني حتى فوق الشيء أوسع مثل أنت جزء إضافي شلون كنا جزء إضافي بالقياس إما إلى الحيوان يعني هو الحيوان ماذا عام من حد فما قال إحنا لما نقول كلمة من موضوع على الجزء معناها خاص وجزء مفقود من الجزء الجزء إضافي يعني بعبارة أخرى كلمة من موضوع على الابتداء لكن يا ابتداء مو مفقود من الابتداء البديء الجزء اللي بيجي حقيقي معناه ابتداء منها النقطة أو من تلك لا مو هذا مفهوم هوش ما يعني بلي الابتداء الذي يكون جزء إضافي يعني الابتداء من البصرة موضوع على الابتداء من البصرة ولا ابتداء من البصرة جزء إضافي ليه لأنه يوجد فوق ما لا ابتداء عام من هو الابتداء منين من العراق لأن العراق عام من الابتداء منين من البصرة فالمقصود إذا على هذا الأساس قال موضوع علما فرارا من هذا الإشكال قال كلمة من أضرب موضوع على الجزء لكن مو مقصود من الجزء الجزء الحقيقي حتى تقول لي إذا كانت موضوع على الجزء الحقيقي فلازمه أن يخلص الامتثال لو قلت لك سر من البصرة اتفرت من أي نقطة من النقاط لازم أن يخلص الامتثال معنوه الأشكال يخلص الامتثال فهو فرارا من الأشكال سوى قال على أن مقصود من الجزء الجزء إضافي يعني كلمة من موضوع على الابتداء لكن ما ابتداء ابتداء مفتنة بس صاحب الكفاية رحمه الله يقول وهذا التوهم كما ترى ومشى الضباط ومشى الضباط ما دار بال يعني هذا كما ترى يعني شلون على أنه واضح البطلان كما ترى الشمس شلون واضح هذا الناس ماذا كما ترى الشمس واضح البطلان وضح البطلان هاي جد جد تشتمل يا هذا أنا جد على أنه جزء إضافي كلي جزء إضافي لما نقول معناه يعني شنو كلي لكن هذا الأمر كلي شوي ولا هذا إذا دللت أن معنى من كلي وليس جزئي لكن أنت كأنما تحس كلمة ماذا جزئي تفعلها إلى أكثر خلاقة به إذا تقول إنه جزئي سميه جزئي لكن قصدك إضافي كأن إذا أنت من الموافقين لنا لأن معناه أنه وضعت الجزء الإضافي لنا هو معناه كلي بعد كلي الإنسان من جزء إضافي هو كلي بالعكس فإذا أتسلق أنه معنى من كلي وليس جزئي لكن نمو تسميه جزئي لا تسميه غامة أحدة بالتسميه فأنت من الموافقين طب أرجع على كل الموضوع فطار الكلام صار الخلاصة الذي المقراحي المقراحي اللي بيّن فيها حتى يتغرب فلننتقل إلى الخلاصة إذا أريد نقول معنى كلمة من خاص لابد أتفرد خصوصية أو جلد أن يصير هذا المعنى خاصة تلك الخصوصية إما أن تكون خصوصية خارجية بأن نقول كلمة من موضوع على الابتداء بحيث أن يكون من هذا اللي فهمت هذا باطل جزمن وإلا لما حصل الانتصال في كلام وإن كان مقصودة من الخصوصية الخصوصية الذهنية الخصوص هذا احتمال ثاني فنقول المقصود من الخصوصية هي الخصوصية الذهنية ومقصودنا من الخصوصية الذهنية اللحاظ اللحاظ يعني شنو اللحاظ يعني بعبارة أخرى كلمة من معناها الابتداء لكن يا ابتداء الذي يوحظ حالة قائمة بغيره بغيره ويأخذ الابتداء مرة لاحظة بما هو في نفسه بما هو في نفسه ولاحظه في نفسه لما أقول لك ابتداء ابتداء هذا هنا كلمة هذا مفهوم الابتداء هنا لا حق هذا لما أقول لك ابتداء مفهوم الابتداء لا حق بما هو في نفسه هناك نقول هذا اسم الله هذا معنى اسم وفد مرة لا على أخر الابتداء حالة قائلة وينزل غير وكيف إذا قلت على أنه قرص من البصرة إلى الكوف، من البصرة إلى الكوف، هنا كلمة منها ما تدل على الانتداء، لكن هذا الانتداء ما لا يحصل بما هو في نفسه، بل حتى هذا حالة قائمة بين السير والله، فكأن البصرة مبتدأ مبتدأ من آن. ومثلا ماذا سير مبتدأ في شكل عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن فالخلاصة ايه فما شئت فعبد فالخلاصة الابتداء هنا أنا بعد ما لاحظته بما هو في نفسه مستقلا ما لاحظته، وإنما لاحظته آلة. انظر إلى هذه التعبيرات، آلة صفة قائمة بغيره، أو لاحظته آلة كما كان يعبر عنه آلة لغيره، يعني لاحظت هذا بما أنه آلة يفهم ماذا أن البصر مبتدأ منها، أريد أفهمك أن البصر مبتدأ منها، فأقول من لما انجلس من يعني فهمت أن البصر مبتدأ منها على أي حال. فالمقصود إذن على هذا الأساس كلمة من تدل على الابتداء، لكن يا ابتداء الذي لوحظ حالة قائمة بغيره، فأنت إذا كان مقصودة الخصوصية الخارجية فهذا تقدم، وإذا كان مقصودة الخصوصية الذهنية خصوصية ذهنية عيان أي لعاب، يعني نقول كلمة من موضوع عينة للابتداء لكن بخير، مو بخير أن يكون ابتداء من نقطة معينة هذه خارجية رئيسة، لا موضوع الابتداء، لكن الابتداء الذي لوحظ حالة قائمة بغيره، فراح يصير معنى كلمة من هو الابتداء زائد لحاظ ثونه، واللحاظ يأتي أمر ذهني، يعني اللحاظ معناه شنو اللحاظ؟ لحاظ ينصر إلا وين؟ يصير وجود ذهني، اللحاظ وجود ذهني، اللحاظ هو وجود ماذا ذهني بقى؟ ما تفرق لنا. فإذا على هذا الأساس إذا كان هذا مقصوده أن كلمة من موضوعة للابتداء المقيد المقيد دينا باللحاظ الذي هو خصوصية ذهنية، هذا حين إذا هذا خصوصية ذهنية نقول هذا خصوصية ذهنية غير فينا في الإسماء، صحيح راح يصير المعنى حينئذ المعنى من راح يصير معنى ذي وذي المعنى، ولكن هذا باطل لوجوه ثلاثة، ولكن هذا باطل لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن لازمه لازم أن يكون اللحاظ محفوظ، لازمه أن يحفظ الانتساب، لو قلت أكثر من الضبط قلتهم بالعدل البت الدوهم وارتبط سيارتك وشهد السيارة فعد من سبيل ولا فعد من سبيل، مع أنه إذا قلنا كلمة من موضوع على الابتداء مع غير الخصوصية لازمه أن ما يحصل الابتداء، ليه؟ لأنه معنى كلمة من يا ابتداء الدمع يا معنى يا ابتداء ابتداء الدني ابتداء المقيد باللحاظ ولا انت عودتك يا ابتداء ابتداء الخارج هو ابتداء ماذا الدني، لازمه أنه ما يحصل امتثال، لأن الأمور الذهنية لا تنطبق على من؟ على الخارج، فلازمه أن يحصل امتثال، هذا هو إلا طبيعي إلا بشيء وهو ماذا؟ إلا بالتجريب، يعني لأنه لما أقول لك من البصرة أجرب كلمة من المين؟ من اللحاظ، إيه ذات الوقت يمكن أن يحصل لك، لكن إذا جربتها يفضل فينا إذن أن يكون الاستعمال مجازي ومع العناية، مع أننا لا نشعر حينما نقول سر من البصرة لا نشعر بأي مجازية وبأي عناية، هذا المحذور الأول وهو أنه يلزم عدم إمكان الانتفاق، هو عد محذور ثاني والمحذور الأول ياهو هذا الذي راح أذكره الثالث، المحذور الأول الذي هو عد محذور أول قال انتفى أنا استذكر إصراح بيه، المحذور الذي هو عد أول قال على أنه يلزم إذا كان اللحاظ جزء يلزم في مقام الاستعمال، لما أستعمل يلزم اجتماع لحاظين، يلزم اجتماع صنع يلزم شيء، يعني إنسان لما يريد يستعمل دكتورته من البصر لما يريد دكتورته يستعمل كلمة السير يكون يلاحظ أولا ما يستعمل جراءة الاستعمال فرع اللحاظ، إنسان إذا ما يلاحظ السير بمعنى فما يترك الاستعمال فرع من أمور بديهية بعد، فإذا طلب كلمة من نائم في أحشاء هياضه اللحاظ، يعني معناه حينئذ لما أقول سيرته من بس ما أقول من، يعني كل لحاظ راح يصير لحاظ فرد واحد ياهو اللي يستعيد استعمال، أو لحاظ الثاني ياهو اللي نائم في أحشاء من، فيلزم أن يتعلق اللحاظ بمن؟ اللحاظ، مع أن بالوجدان لا نشعر بتواجد لحى ضعيني لما أقول سرطو ماذا أشعر هناك؟ سمي حارة ولا أشعر واحد هل نبدأ هو موجود فيه حينما أقول من؟ لما أقول سرطو ماذا أشعر به من اللحى؟ لا واحد لما أقول من؟ لا كم صار أشعر به مع أنه لو كان اللحى دقيق في كلمة من؟ يلزم من ذلك اجتماع لحاظ اللحاظ الأول ما يستطيعه الاستعمال لأن الاستعمال يستطيع اللحاظ واللحاظ الثاني الذي موجود فينا في كلمة اثنين هذا المحظور الثاني واشتحسان في الليلة بعدين خاص صوت الأطالة يعني إذا أطلنا بالشرح تنسون بعدين لكن أتبت السياسة هذا بصورة مستفرة حتى انتظر ومحصله أن يقال بأن الصحيح أن المعنى الموضوع له والمعنى المستعمل فيه عام وليس بخاص إذ لو كان خاصاً فخصوصي فلابد كون خاص ينشأ لابد من خصوصية تلك الخصوصية إن كانت خارجية ومعنى الخصوصية الخارجية كان نقول كلمة من الموضوع للابتداء المقيد يكون من هذا النقطة أو كيف فيلزم فينا إذن عدم الامتثال لو قلت لك سرق من البصر فإنه أنت تلتزم إذا سرق من أي نقطة من النقاط مع أنه إذا كلمت من الموضوع للابتداء المقيد بكونه من نقطة معينة يلزم أن لا يحصل الامتثال لو سرق من أي نقطة مع أنه يحصل الامتثال ولأجل ذلك صاحب الفصول شبكنا التزم بأنه كلمة من موضوع عليكم السلام ورحمة الله موضوع للجزء لكن يأتي الإدار الجزء الإضافي يعني موضوع لا الإدار من نقطة معينة بل الإدار من البطلة فإحنا قلنا الجزء هنا الإضافي وكل في الحقيقة فإحنا وياك إذا للتفقين ما إذا سميه جزء إضافي فإذا كان كل جزء ماذا تقول خارجية هذا باطل لأنه يجب عليه إنسان الامتثال لو صرت من أنه ولو كان مرادف من الخصوصية الخصوصية الجهنية وهي اللحاء يعني كونه هي اللحاء فإن كلمة من موضوع نقول هكذا بالمعنى الذي توحي فآلة حالة صفة قائمة بينا بالغير وغير قصد من حدوية السيرة فنقول كلمة من موضوع من الابتداء زائد اللحاء اللحاء مو خارج وإنما داخل هذا باطل ليش؟ أولا لأنه يلزم أن يتعلق ماذا حينما أقول صرف من البصر من بس ما أقول يلزم أن يكون في كلمة من يولد من لحاظ لحاظ إسرائيل الزمان ولحاظ نائم في أحشاء من ويلزم أن لا تحضر سواء كذا لحاظ واحد والمحصول الثاني يلزم أنه لو ذكر صرف من البصر إذا ما صرف من البصر يلزم عليه الانتصار ليه؟ من تبتدئ تبتدئ من نطقة خارجية ارتداء بلا خارجي معنى كلمة من ما موضوع علم للارتداء الخارجي موضوع للارتداء المقيد باللحاظ يعني موضوع الابتداء المقيد بالخصوصية الذهنية والمقيد بالأمر الذهني ذهني والمقيد بالأمر الذهني ذهني لا يمكن أن ينطبق على الخارج فلا يمكن أن يحصل على الابتداء إلا التثبيت لأنه لما أقول كلمة من أدورها مين أنا المستعمل لما أقول سر من البصرة لما أقول مين أدورها مين من اللحاظ فيلزم من ذلك المجازية والعناية مع أننا لا نشعر بالمجازية والعناية هذا المحظور عن بين الاستثناء وذلك تعليل علما أنه غير المعنى الموضوع له والمستعمل فيه عام يقول إذا موهام كان خاص وذلك لأن الخصوصية المتوهمة يعني قلنا ليس خاص إلا لخصوصية وذيك الخصوصية المتوهمة إن كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص فيها جزئيا خارجيا تصحيح هذا خاص الله ليش تقول تقول هذا هو تقول لأن خصوصية المتوهمة إن كانت خصوصية خارجية موجبة لكون المعنى المتخصص جاذب أي شيء إن كانت هي الموجبة هذا ماشي هو الإنسان خصوصية خارجية موجبة لكون المعنى المتخصص جاذب أي خارجية كان أوضح يعني أوضح في الاعتبار هذا مقصود هذا يقول غلط أوضح وألفت على أي حال إذا كان أنت خليك بين الخصوصية الخارجية إيش المقصود من هذا ابتداء من همك وخارجين من تلك المنطقة يعني نقول كلمة من موضوع الابتداء من همك أو الابتداء من تلك المنطقة الشيء هذا خليه جاي لك وورا يا أخي إذا كان هيك فهذا باطل ليش أنا قلنا لازم أن ما تبتدي لو قلت أكثر من البصر أكثرت من أي نقطة ثاني من الواضح أن كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه فيها المستعمل فيه حيث يجب تبديل فيه فيها يعني في الحروف أن المسمع المستعمل فيه يعني اللي بيستعمل الكلمة فيه ذلك المعنى لا يكون كذلك يعني لا يكون جزئيا خارجيا بدليل انك تنتبه من اين قلت بل كليا لانك تنتبه من اين قلت ولذا التبع بعض الفقهاء صاحب الفقه الى جعله جزئيا اضافيا يعني جعل كلمه من موضوع للجزء لكن هذا الجزء اضافي الاضافي يعني شنو؟ يعني الابتداء من البصره لكن بين هذا كما ترى وهو كما ترى. ليش كما ترى؟ لأن هذا في الإضافة لهذا ما ليس في الحقيقة له كل بعد ما راح يصير مخالفة ويانا يعني. هذا كله إذا كان مقصود ماذا من الخصوص الخصوصية خارجية وإن كانت الخصوص الخصوصية ذهنية وهي مقصود من عدا ماذا الإحارة وإن كانت الخصوصية هي الموجبة لكونه جزئيا ذهنيا اللي وضحنا أول بابا مولانا هاي الخصوصية هذا قاعد يوضحها أول يوضحها وبعدين يجي يرسل الآن يريد يوضحها حيث أنه شلون تقول ذهنيا نقول موضوع مثلا يقول حيث أنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا يعني الابتداء ما يكون ابتداء حرفي يكون مفاد مين إلا فوقت يكون الابتداء مفاد كلمة مين حتى يصير معنى حرفي للحرف إلا إذا لاحظنا ابتداء عالة فاعنا بينا بالغير يعني بالسير وبالغير ومن تقدر أقول تفسيرها إلا إذا لاحظنا حالة لمعنى ومن خصوصياته القائمة به لأن الله أعلم ابتداء من خصوصياته وصفاته القائمة بالسير وبالبعض ويكون أطل التفسير كله تقريبا ويكون حاله كحال العرب يعني بأن ألاحظ الابتداء في العرب شلون البياض والسواء قائم بينا عرب من الحالات الصفات القائمة بالغير ابتداء مش ألاحظه من الصفات القائمة بينا بالسير وبالبطرة ويكون حاله كحال العرب فكما لا يكون يعني العرب في الخارجي في الصوارد البياض إلا في الموضوع إلا يكون هذا الصوارد في حبائع أو في ورقة أو في غير ذلك كذلك هو لا يكون يعني كذلك هو يكون معنى الحرفي الابتداء اللي يكون معنى حرفي لا يكون إلا فيما لا يكون في الذهني إلا في مفهوم آخر السيد فكما لا يكون العرب السواد العرب يعني السواد في الخارج فكما لا يكون يعني العرض يعني السواب في الخارج إلا في الموضوع في السواب أو في الكلام كذلك هو معنى الحرف يعني لا يكون إلا في الذهن إلا في مفهوم آخر ولذلك أكو عبارة مشهورة في يقولون ولذا قيل في تعريف ولذا يعني ولأجل أن المعنى لا يكون حرفيا إلا إذا توقف حالة قائمة بالغير ولأجل أن المعنى لا يكون حرفيا إلا إذا لوحظ قائما حالة قائمة جار في تعريف الحرف ولذا قيل في تعريف الحرف أنه ما دل على معنى في غير ما دل على المعنى فكلمة من الدل على معنى في الغير يعني استهتمنا لما أقول الدل من البصرة هاي كلمة من استهتمنا على أن البصرة صارت مبتدأ محل الابتداء هاي من استفدنا منه فكلمة من دلت على معنى في الغير فأرجع على أصل الموضوع فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ صحيح يعني إذا هذا اللحاظ نجعله له جزء من المعنى من معنى كلمة مين ونجع له قيد فيه معنى كلمة مين راح يصير معنى كلمة مين جزئي ذهني أمر ذهني فالمعنى يعني معنى كلمة مين وإن كان لا محالة يصير جزئيا بسبب هذا اللحاظ بواسطة هذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لو لوحظ أولا ولو كان اللاحظ وهذا الابتداء أصل الآن فرد واحد لما أقول سيرتم من البصر بعدين إيش أقول ولا تبينه مباشرة إيش أقول سيرتم من البصر إذن الابتداء لا حتى ممكن ترى داخل الابتداء يا أخي غير هذا الابتداء ليش؟ لأن داخل الابتداء مقيد هنا باللحاظ وهذا الابتداء دين المقيد هم باللحاظ وذات اللحاظ غير هذا اللحاظ ذات الوجود الدنيا غير هذا الوجود ذني وجودان ذنيان يا أخي كل لحاظ هو وجود ذني مغاير أيضا للحاظ الآخر للوجود الذهني الآخر يلزم إذا اللحاظ كان قيد للابتداء يلزم أن يكون المعنى معنى كلمتنا إذا صدر من شخص واحد ممكن ولو من شخص واحد فضل عن شخص إذا صدر ولو من شخص واحد فضل عن شخص بأن قال هو شخص واحد سمت من البصرة بعدين قال سمت من البصرة يلزم أن يكون حينئذ ذات معنى كلمة من غير هذا معنى كلمة من ليه؟ لأن ذات المعنى مقيد باللحاظ وهذا المعنى مقيد إيمان باللحاظ وذات اللحاظ وجود ذهني وهذا اللحاظ وجود ذهني ثاني فإن الوجودات الذهنية ماذا متغايرة لذلك فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بسبب هذا اللحاظ بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا هو الابتداء إذا لاحظنا ثانيا يغاير ذات الاعتداء المنحوظ اولا يباينه اذا لوحظ ثانيا كما لوحظ اولا. يقول اذا لاحظنا نص الثاني كيف ما لاحظنا نص الاوليه، ثم في الاوليه لاحظنا مقيد، لاحظنا الاعتداء ماذا من البصر، الان اذا لاحظنا الاعتداء هم من البصر والحمله هم اللي حاطها يلزم المغايره ولو كان اللاحظ واحدا. وجه المغاير انا بين الاثنين، ليش قلت لان ذاك اللحاظ غير هذا اللحاظ، ذاك اللحاظ اليميني هذا اللحاظ الجزء الثاني. فاذا كان بينهما بين اللحاظ المغايره فيلزم ذاك الاعتداء غير هذا الاعتداء. بين اللحاظين جمع بين اللحاظين معنى من الإجزاء من البصر حتى لو أجزاء من الألف مرة تستعملها أول مرة لا أقل كده لما تستعملها هذا تردقات فرق إيه لما تستعملها مرة الثانية راح تأثر من التوزين وأنه ما لا تحتفظ علينا على ذلك اللي حار السابق لا تأثر الاستعمال أحتاج إلى لحاظ وإيش استعمال هو يحتاج ماذا إلى لحاظ المستقل ولا ذاك اللحاظ الأولي ماذا غير خلاص هذا لحد الآن إحنا وضحنا لك ماذا أن الخصوصية شلون تصير ذهنية في الابتداء. لكن الآن راح أقول ونقول يا أخي هذا ما ممكن، يعني ما ممكن كلمة من موضوع على الابتداء أو مستعملة في الابتداء المقيد فيها باللحاظ، هذا أمر غير ممكن، يعني باللحاظ كونه آلة لغيره، هذا اللحاظ كونه آلة لغيره لا يمكن أن يكون قيد للمعنى، وذلك لوجوه ثلاث. أما أولها إلا أن هذا اللحاظ من اللحاظ كونه معنى آلة لغيره، اللحاظ كونه اعتداء آلة لغيره لا يكاد يكون مأخوذا في المستعمل فيه. ليش؟ وإلا على المحظور الأول يلزم استماع لحاظه، لحاظ الذي يستعمى لحاظ الثاب أنه موجود في كلمة، وإلا فلا بد من لحاظ آخر، لازم لحاظ آخر يتعلق بهذا لحاظ آخر لهذا الذي يسرع الاستعمى، من لحاظ آخر متعلق بمن هل الابتداء بما هو ملحوظ بهذا لحظ بما الذي هذا الابتداء الذي هو ملحوظ هذا الابتداء بهذا اللحاظ في أغلب عن لوحظ الابتداء بكونه حالة قائمة لو شيء بما هو من الابتداء الذي هو ملحوظ بهذا اللحاظ. الحمد لله رب العالمين.